الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. قدر الله تعالى أن نلتقي في هذه الليلة وفي هذه الساعة المباركة في هذا البرنامج قطار الشباب، لنتوقف في الحديث عن موضوع الصحبة. وفي هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سنتحدث بمناسبة قدوم هذه الفريضة الحج، سنتحدث عن المعاني الإيمانية والأسرار والحكم في هذه الفريضة التي قد افترضها الله عز وجل على القادر المستطيع. بادئ ذي بدء، أرحب بأخي الشيخ طارق عبد الواحد، فأهلا وسهلا شيخ طارق. أهلا بكم شيخنا، مرحبا، بارك الله فيك. الله يسعدك وأن يسددك. آمين آمين وإياكم. إخواني وأحبابي، يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فإن فريضة الحج هذه جسر ممدود إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كي نستشعر هذه المعاني الإيمانية في فريضة الحج، لابد لنا من أمور. هذه الأمور: أولا، أن نرجع إلى الأحكام الفقهية المبثوثة في كتب الفقه، أو نستمع إلى العلماء في الأحكام المتعلقة بأمر الحج والعمر. ثانيا، لابد من التدبر والتفكر في المعاني الإيمانية والأسرار والحكم المتعلقة بفريضة الحج أو بالعمرة. روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، الإمام العادل، رأى رجلا يدعو وهو يعبث بالحصى. الرجل لما كان بيدعو بيقول إيه: اللهم إني أسألك أن تزوجني من الحور العين في الجنة. رجل يطلب الحور العين في الجنة ولا تدبر في دعائه، ولا تفكر فيه، ولا يخشع، بل هو إنسان لاهن يلعب بالحصى. قال: بئس الخاطب أنت. سيدنا عمر قال له كده: بئس الخاطب أنت، تريد أن تتزوج الحور العين في الجنة وأنت مع ذلك تعبث بالحصى؟ فلذلك يا إخواني، أخذ أهل العلم من ذلك مسألة التدبر والتفكر في المعاني الإيمانية المتعلقة بأسرار الحج والعمر. لما ربنا عز وجل رزقني الحج ورزقت العمرة، واخر عمرة كنت في شهر شعبان، والله العظيم كنت قائم على مجموعة من إخواني معي كرجال ونساء وشباب وغير ذلك، أكثر الناس لا يعلمون إلا الأحكام الفقهية. أما المسائل وكل واحد ماسك كتاب فقه يقرأ فيه ليتعلم الأحكام الشرعية. نعم. أما مسألة المعاني الإيمانية والحكم والأسرار، نعم، المتعلقة بالحج والعمرة، أحسب أن كثيرا من الناس لا يعلم شيئا عن هذه الأسرار. نعم. ولذلك بعضهم بسأله وإحنا راجعين في السفر بقول له: أنت حسيت بإيه؟ قال لي: ولا حاجة. يعني ذهب إلى بيت الله الحرام، ودخل إلى هذه الأماكن المقدسة، ووقف أمام قبر النبي يسلم عليه، وأمام قبر أبي بكر وعمر، ومع ذلك رجع من حجه وعمرته بأدنى مشاعر. أنا بقول لي في ظني أن هذا الشخص لم يمهد نفسه إيمانيا وتربويا، ولم يتدبر في المعاني الإيمانية والحكم والأسرار في فضائل الحج والعمرة. فلذلك لما رجع من عمرته، مش كيوم ولدته أمه كما في الحج، لا، رجع والأمور عادي خالص. بل بعضهم لما وصلنا إلى مطار القاهرة كان مولع السجائر وبيشرب والدنيا زي الفل معه. فهل عايزين نخاطب إخواننا النهاردة، خاصة من الشباب ومن الآباء ومن إخواننا: إخواني، هذه الحلقات أعددناها لنتدبر في أسرار وحكم وفضائل الحج والعمرة. نعم. تعالى النهارده الشيخ طارق نبدأ الموضوع من بدايته. نعم. فنقول إن الحج والعمرة لهما فضائل عظيمة جدا في الإسلام. نعم. سنقف على بعض هذه الفضائل في هذه الليلة ونشرحها بشيء من التفصيل. فنبدأ إن شاء الله تعالى تحدثنا كده عن بعض الفضائل المتعلقة بالحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبداية أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء خالصا صالحا، وأن يجعله رفعة لنا في درجاتنا، ومكفرا لنا عن سيئاتنا، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وليس لأحد غيره فيه شيئا. ثم أما بعد، بالنسبة لفضائل الحج والعمرة، بداية مما يلفت الأنظار في فضائل هذه الشعيرة المباركة، شعيرة الحج على الأخص، أنه لم يسمى في القرآن أو لم تسمى سورة في القرآن بسورة شعيرة من شعائر الإسلام أو باسم ركن من أركان الإسلام إلا الحج، فليس الصلاة ولا الصوم ولا بالضبط ما عندناش يعني سورة اسمها سورة الصلاة أو الصيام أو الزكاة، لكن عندنا سورة اسمها سورة الحج، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للصحابة. لو قلنا بأن الصحابة هم الذين سموها بهذه الأسماء وعلى هامش الكلام، معلوم طبعا عند أهل العلم أن سورة القرآن منقسمة إلى قسمين من ناحية التسمية، منها ما نزل الوحي بتسميتها فسماها الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما اجتهد الصحابة الكرام في تسميتها. وبغض النظر عن أسباب الرئيس في تسمية هذه السورة، لكن هذا من أكثر ما يلفت النظر في شعيرة الحج، وهي أنها سميت دون غيرها من الشعائر أو من أركان الإسلام كسورة مستقلة في القرآن الكريم. وبعد ذلك من فضائل الحج والعمرة التي ذكرها الشرع المطهر، أن الحج كما نعلم جميعا هو ركن ركين من أركان الإسلام. أي والأركان هي الدعائم الكبرى التي يقوم عليها الدين، ومعنى ذلك أن الإنسان الذي يملك القدرة على الحج والعمرة واستطاع أن يذهب إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا بعد ذلك إن شاء الله، ولم يذهب لربه عز وجل ولم يقم بهذه الشعيرة المباركة، فلا شك أنه أخل بركن عظيم من أركان هذا الدين ونقص من إيمانه قدر كبير جدا. ونحن نعلم أن هناك بعض العلماء حكموا على تارك الحج عمدا بالكفر، وإن كان الصحيح أنه ليس كافرا، لكن لا شك أن إيمانه انهار انهيارا كبيرا بترك هذه الشعيرة العظمى. سبحان الله، شو فرق استكمال الكلامي. ترى كثيرا من الأغنياء ربنا أعطى المال وأعطى الصحة وأعطى القوة وأعطى الوسيلة يسافر بها وأعطى الزاد وأعطى الناس التي تنوب عن العمل مكانه في الشركة أو المصنع أو غيره وتدري له الأعمال، ومع ذلك لا يذهب إلى فريضة الحج والعمرة. وهذا بطبيعة الحال من الحرمان. أي يعني لله سبحانه وتعالى عقوبات خفية على القلوب، يعني حتى يعني بمناسبة ما أشرت إليه فضيلتكم منذ قليل، الذين يذهبون إلى الحج أو يقومون ببعض الأعمال الصالحة ولكنهم لا يشعرون بلذة الإيمان وطعم العبادة، هؤلاء فقدوا روح العبادة. الله سبحانه وتعالى كما نقول له عقوبات خفية على القلوب، ومن ضمن هذه العقوبات أن الله عز وجل كما تفضلتم يفسح للعبد في أرزاقه وينعم عليه بالصحة والعافية وييسر له جميع السبل، ولكنه لا يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى لملاقاته في بيته الحرام. وعندنا حديث رواه الإمام ابن حبان وغيره، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صححه أئمة الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، حديث قدسي، قال الله تعالى: من أصححت له بدنه، من أصححت له بدنه، أنعم الله عز وجل عليه بالصحة والعافية، من أصححت له بدنه وأوسعت عليه رزقه ثم لم يفد إلي كل خمسة أعوام لمحروم. والله سبحان الله، ثم لم يفد إلي كل خمسة أعوام، بالرغم من أن هذا الرجل قد يكون أدى فريضة الحج المفترض عليه، فما بالنا بعد ذلك نافلة. ما بعد ذلك نافلة، فما بالنا بالذي ترك فريضة الحج أصلا ابتداء عنده كل شيء وعنده القدرة والاستطاعة لكنه لم يذهب لأداء الفريضة، فكيف سيكون الحرمان؟ فهذا من عقوبات الله سبحانه وتعالى. والله العظيم أبا شعيب، أنا رأيت في الحج في يوم عرفة، تطلع في يوم عرفة كل الحجوب يجتمعوا في مكان عرفة، وإن لم يغفر لنا ربنا في هذا اليوم فمتى يغفر لنا؟ ناس كلها في حال بكاء وفي حال تضرع إلى الله تعالى وتوبة. أنا رأيت أخ ما شاء الله منتهى الصحة منتهى القوة، ولقيته ماسك سيجارة، يعني يلبس ملابس الإحرام ماسك سيجارة. أنا دخلت عليه، السلام عليكم ورحمة الله، أخوك الحبيب عبد الرحمن، أنا أخوك عبد الرحمن أخي الحبيب، واتكلمت معه كلام في تلطف جدا ولم يكن مصريا، قال هيك مصري، نهارني بشدة يعني. فأنا بكيت والله العظيم انهيارا خوفا ألا نغمى بسبب هذا العبد، فبقول له اتق الله تعالى في إخوانك، كل ما كلمه بشيء من التود والنصيحة ينفعل ويغضب انفعال شديد، حتى دفعني بيده. قلت سبحان الله العظيم، ملايين من الخلق يتمنوا أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام ويدفعوا الأموال اللي وراهم اللي قدامهم ولكن لم يوفقوا. ومثل هذا العبد أعطاه الله عز وجل الصحة والقوة والزاد ووصل إلى بيت الحرام بل إلى عرفة ومع ذلك يرجع إلى بلده محملا بالذنوب والخطايا. استكمالا لكلام فضيلة الشيخ طارق إن بنقول كذلك من فضائل الحج والعمرة أنهما ينفيان الفقر والذنوب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الذهب والفضة. يعني عايزين نقول ده فائدة من هذا الحديث إن من أسباب الغنى وتوسعة الأرزاق على العباد المتابعة بين الحج والعمرة. مش ده كلام سيدنا النبي؟ نعم صلى الله عليه وسلم. طب الناس يبدأوا يفكروا في هذا الكلام تفكير عقلي. طب أنا بصرف في الحج وبصرف أموال في العمرة. طب إزاي ده يوسع على الأرزاق؟ إحنا عايزين نقول له أولا لابد يكون عندك يقين في صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابتداء. حتى ولو لم تظهر لك العلة. ربنا حرم أكل لحم الخنزير. أنتظر كلام الأطباء الأول ولا أقول ربنا سمعنا وأطعنا؟ أقول ربنا سمعنا وأطعنا. ربنا حرم الخمر. أنتظر لما أعرف إن أنا أصاب بأمراض عقلية ولا أمراض نفسية ولا أمراض بدنية ولا أقول ربنا سمعنا وأطعنا؟ ربنا سمعنا وأطعنا. فكذلك بنقول للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فضائل الحج والعمرة أنهما ينفيان الفقر والذنوب أقول ربنا سمعنا وأطعنا وأنا مصدق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. العزيز اللي أقول للناس من الفوائد هنا إن هذه أماكن مباركة يستجاب فيها الدعاء. ففي هذه الحالة تخليت عن زوجك وعن أولادك وعن مالك وعن وطنك فذهبت في رحلة علها أن تكون الرحلة الأخيرة في حياتك بل هي رحلة إلى الله تعالى. تفضل شيخ طارق. نعم هو لكن هناك أمر مهم جدا في هذا الحديث المبارك. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الذنوب. الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة. الغريب أن معظم الناس في مثل هذه الأحاديث غالبا تأكيدا لما قلناه في مطلع الحلقة المباركة أنهم يفقدون المعاني الإيمانية. لما بنستمع لمثل هذه الأحاديث مع الأسف غالبا الناس ينظرون إلى الأمور الدنيوية ويغيبون بها عن الأمور الأخروية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن أنهما ينفيان الفقر والذنوب. بينظر إلى الفقر. بعض الناس همه الكبير وهذا في حد ذاته ليس خطأ. تمام لكن لا ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل أو هو المقدم. بالضبط كده. يعني يقول أنا هروح عشان أحج أو أتابع بين الحج والعمرة علشان ربنا يوسع علي ويغنيني. لكن المهم للمسلم العاقل الأمر الأول أن ينظر في غفران الذنوب. لأن الإنسان الذنوب بالنسبة إليه كالحياة والعقارب السامة. لو دخلت معه في قبره لا خيف عليه من عدم السلامة إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا. فالذنوب والمعاصي التي يقع فيها الإنسان بين حين وآخر لا شك أنها مضرة عليه ضررا شديدا. فالذي يذهب إلى الحج والعمرة ينبغي أن يكون شغله الشاغل هو غفران الذنوب وليس توسعة الأرزاق وإن كان هذا مطلبا مهما في حياة الإنسان. هنقول كذلك شيخ طارق ممكن نقول من فضائل الحج والعمرة إن, إن, إن, أن في هذا مغفرة للذنوب تأكيدا لكلامك. النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. هذا يدل على أن الحج والعمرة من أسباب مغفرة الذنوب. وكما أنت قلت المفطر الإنسان يؤكد على هذه المعاني الخفية ألا وهي مسألة التدبر أولا والتفكر. أن الإنسان الذي يريد أن يغفر الله عز وجل ذنبه وأن يطهر قلبه وأن يحصره من الفتن فعليه أن يتدبر في هذه المعاني ألا وهي أنني حين أتابع بين الحج والعمرة أول ما أتدبر في مسألة غفران الذنوب. يعني ابن القيم بيقول إن الأمراض المتعلقة بالقلوب أمراض خطورة جدا. وقل من الناس من ينتبه إليه زي أمراض الحقد والحسد والغل والضغينة وحب الشهرة والعجب بالنفس والرياء والسمعة وهذه أمراض قاتلة. لأن الإنسان لا يطلع عليها إلا إذا جلس بين يدي خبير بأمراض القلوب ووجه الوجه الصحيح. طيب تفضل يا شيخ. بلا شك أن الإنسان خصوصا يعني في رحلة الحج هذه الرحلة المباركة التي قال فيها بهيمة العجلي رحمه الله قال لقد أذكرتني هذه الرحلة بالرحلة إلى الله سبحانه وتعالى. من مزايا هذه الرحلة المباركة ومن فضائلها العظيمة وجود الصحبة الصالحة. وجود الصحبة الصالحة الصحبة التي تعين على كل خير وعلى كل بر وعلى كل بركة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. آمين يا رب العالمين. رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة والمتابعة بينهما. آمين يا رب العالمين. فطبعا تأكيدا لمسألة المعاني الإيمانية مشكلتنا مع الله سبحانه وتعالى والفجوة العميقة التي صارت بيننا وبين الله عز وجل عدم استشعار لذة الطاعات وحلاوة الإيمان وسائر الخيرات التي كان يستشعرها سلفنا الصالح، هي مشكلتنا مع الله سبحانه وتعالى، مشكلة قلوب. نعم. حتى إنني أذكر كلمة جميلة لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله رحمه واسعة، كان يقول كلمة جميلة، كان يقول إن الله لا يريد قوالب، إن الله لا يريد قوالب تخضع. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى مش همه في حركة الأجسام في العبادات، يركع ويسجد بس، زي الصلاة يركع ويسجد ومش مهم بعد كده أي شيء، أو يذهب إلى الحج زي ما حضرتك تفضلت وقلت في بداية الحلقة، يذهب إلى الحج ويرجع ولم يتغير قلبه. إن الله لا يريد قوالب تخضع، أجسام تتحرك، ولكنه يريد قلوبا تخشع. الله. ولكنه يريد قلوبا تخشع. فهي مشكلة الأمة، مشكلتنا، نسأل الله أن يتوب علينا ويصلح أحوالنا، مشكلتنا ومشكلة الأمة الإسلامية مع الله سبحانه وتعالى مشكلة قلوب. مشكلة قلوب، أولا افتقدنا في أوقات كثيرة الصحبة الصالحة. فقدنا العلم من حياتنا، والإمام أحمد كان يقول رحمه الله لو ترك القلب العلم ثلاثة أيام مات. الإمام أحمد كان يقول هذا، كان يقول إن حاجتنا إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. نعم، يعني لأن الإنسان قد يأكل في اليوم والليلة أكل أو أكلتين ولكنه لا يستغنى عن العلم بعدد الأنفاس. نعم، وغاية من ترك الطعام والشراب إيه؟ إلا يحصل له. لو واحد امتنع عن الطعام والشراب نحن بنصوم، هيموت جسده. لا، لو امتنع نهائيا هيموت جسده. لكن القلب لو منع عنه العلم مات قلبه. لكن الإنسان لو منع عنه العلم مات قلبه. ولذلك ينبغي أن ننظر دائما في كل صغيرة وكبيرة في الشرع المبارك إلى ما يسميه بعض العلماء بأسرار العبادات. بأسرار العبادات. الغزالي يركز على هذا في الإحياء. نعم، كثيرا. كثيرا جدا. نعم، أسرار العبادات والروحانيات المطلوبة في العبادات. نعم. وخصوصا مثلا لما جينا عند الحديث المبارك العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب إلى الجنة. الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير كان يقول كلمة جميلة. كان يقول عن الأحاديث اللي ورد فيها أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. زيادة بقى. نعم، قال لا، مش معناه فقط إن هو بيغفر له الذنوب. لا، ده دوت يدخل الجنة مع السابقين أو يدخلها بغير حساب. سابقة عتاب أو على. بالضبط. فالإنسان لما يبقى مستطيع للحج والعمرة إزاي يفرط في مثل هذه الفضائل؟ والإنسان لما بيسمع مثل هذه الفضائل والله يقشعر قلبه من عظمة هذا الدين الجليل الذي لا ترى مثل هذه الفضائل إلا فيه، إلا في الإسلام ابدا. فمش معقول انسان عاقل طبعا يفرط في مثل هذه الرحلة المباركة التي ترجع العبد كما في الحديث الآخر من ذنوبه كيوم ولدته أمه. احنا ممكن نقول أبا شعيب ان من ضمن الفضائل زي ما انت تفضلت في إشارة سريعة كده ان الله تعالى يمن على العبد بصحبة صالح. الانسان ممكن يتعرض يبقى اخوانه معاه في مصر هنا ولكن ما فيش معرفة بيهم في المسجد او في او في اماكن مختلفة، ولكن يلتقي بهم في هذه الشعيرة فتبدأ تجتمع القلوب وتتعاون على البر والتقوى. ودي وصية لإخواني لكل الناس اللي بيسمعونا، يا إخواني الإنسان ما يجي يذهب إلى مسألة الحج والعمرة الشعيرة المباركة دي لابد أن يبحث عن إخوانه من الدعاة ومن العلماء ومن طلبة العلم أن يكونوا معه في الرحلة. ده أمر خطير جدا. ودي رسالة إلى أصحاب الشركات، ألا فليتقوا الله عز وجل في المسلمين. إني بقى أخي والله العظيم، والله العظيم، وأنا جالس عند باب العمرة في مكة ستة من النساء على ما أذكر العدد ورجل كبير السن، فلقيت أكبر يعني أمهاتنا بتبكي. وبعدين بتقول لي الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن، قلت لها تفضلي يا أمي تحت أمرك أنت من مصر؟ قالت لي نعم. فقلت طيب أموريني إيه الموضوع؟ قالت لي والله جه صاحب الشركة بعت معانا واحد اللي بيسموه إيه يا مولانا؟ بيسموه إيه يا عزب؟ المرشد يعني. المرشد اللي معاه. فوصلهم لمكة وبعد كده خد بعضه ومشي. لما نزلوا هما دخلوا الى بيت ما يعرفوش يبداوا ايه الاول. يعني ايه الموضوع ميقات المكان، ميقات الزماني، مساله ملابس الاحرام، الاشياء التي يعني تحرم على المحرم، الاشياء الجائزه، مش فاهمين حاجه عن الكلام ده نهائي. حتى الحاجه بتقول لي احنا طفل حوالين الكعبه اربع اشواط. طب والله يا حاجه انت بتزودي كمان ثلاثه وبقى سبعه. فالراجل كبير السن زوجها يقول لها يا حاجه خلاص ده اللي عملوا بالنيات. قلت له طبعا الحاج ده مش شايف الشاهد اللي انا عايز اقوله، يعني اللي بنقول لاخواننا لابد ان تتخذ معك اخ من الدعاء او من طلبه العلم او من العلماء. ان يكون في صحبتك في هذه الرحله الطيبه المباركه عشان يشرح لك هذه المعاني الايمانيه ويوقفك على مسار الاخطاء التي تقع فيها من اجل ان تعود بحج مبرور. فعايزين نقول يا شيخ طارق ان من افضل النعم التي ينعم الله تعالى بها على عباده في الذهاب الى في الحج والعمره الصحبه الصالحه التي تدعوها على طاعه الله. طبعا طبعا. نعم، الصحبه الصالحه هي محور اساسي لنجاح الانسان في الحياه. نعم، جميعا، مش الحج والعمره بس، ابدا، في كل في كل شيء. يعني الحج والعمره بالنسبه لهذه الرحله المباركه. نعم. تمام، لما يكون في رفيق عاقل عالم وياريت كمان يكون واحد من الصحبة الطيبة اللي بتبقى مع الإنسان. نعم. يكون في مسألة يعني علو الروحانيات دي. نعم. علو نسبة الروحانيات. نعم. يعني عنده فقه قلوب أكتر من مجرد فقه أعمال. نعم. واضح. ولكن زي ما بقول الصحبة ديت محور أساسي في نجاح الإنسان في جماعة حياته. نعم. في زواجه، في مصاحبته لأي إنسان. نعم. عايز يتخذه صاحب. نعم. في الزمالة. نعم. تمام. في الدراسة. نعم. في مسيرة الحياة، في نعم. كل جوانب الحياة الصاحب دوت شيء رئيس في نجاح الإنسان أو فشله. نعم. وخلاصة الموضوع موضوع الصاحب ده، الصاحب إما جنة وإما نار. نعم. والله. فالإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يفرط في مسألة الصاحب الصالح، خصوصا أن الصاحب الصالح في أيامنا هذه صار أنظر من الكبريت الأحمر. نعم. صار أنظر من الكبريت الأحمر ده مولا. ما هو الكبريت الأحمر اسم على مسمى نادر. شيء نادر. كان موجودا يعني السلف يضربون به المثال في الندرة قديما لا يرى الآن. واضح. فطبعا اللي بيرى الآن إنسان عاقل، إنسان عالم، ولا يعض عليه بنواجذ القلب، أكيد طبعا يخسر في مسيرة حياته خسرانا كبيرا. الشاعر قال له، أنت راجل بقى من أهل الشعر والبلاغة، الصاحب أخذ ثقة تحظى بصحبته. نعم. فالطبع مكتسب من كل مصحوب. نعم. كالريح آخذة مما تبر به. نعم. نتلة من النتلة أو طيبة من الطيب. نعم. فالريح لو مرت على ورد وفل وياسمين وزي عزب كده وشيحة. نعم. والناس الطيبين دول هجيب لنا ريحة حلوة طبعا. طب لو عدت على قنوات تانية حوالينا مش مظبوطة كده وتعرض أفلام مخلة والكلام زي ده، هجيب لنا ريحة مش كويسة. فكذلك ده حال الصاحب كده. نعم. هذا هو حال الصاحب. نعم. احنا ممكن نقول اخي يا شيخ طارق ان من فضائل الحج والعمره انها تذكرنا برحلتنا الى دار الاخره. نعم. ده من اول ما الانسان يبدا يجهز نفسه في بيته. نعم. او ما يبدا يعد جنيه على جنيه وجهز وكون الاموال اللي معاه ويذهب الى الشركه ويسلم ويودع الناس وجايب شنطته ويصلي في البيت ركعتين ويسلم على اولاده ويكتب الوصيه، كل ده يذكرنا برحله الى دار الاخره. نعم. انا اذكر واحنا في العمره الاخيره كنا راكبين في الاتوبيس وانا ظهري للطريق والسائق اللي جنبي كان اخ هندي ربنا يبارك في عمره، فمن شده الشغل مطحنه بقى في الفتره دي بدا يغفل وهو سايق. نعم. وكنا من طريقنا من المدينه الى مكه، كنت لسه بكلم الناس عن المعنى ده. نعم. الا هو معنى ان هذه الرحله تذكرنا برحله الى الدار الاخره. نعم. واحد كبير السن المساله دي مش داخله دماغه. نعم. ده لسه عندنا زوجه وعندنا عيال عايزين نتجوزهم. الكلام ده لسه بيقوله. نعم. أخونا السائق الهندي عجلة القيادة فلتت من يده وبدأت الأتوبيس يترنح بينا. نعم. وبدأت النساء انت عارف بقى بيحبوا وجدت أنظر على يمين الطريق فلقيت. نعم. يعني عربات ريلا كبيرة مكتوب عليها سقيا زمزم. نعم. وكنا سنصطدم ولكن الله عز وجل قدر لنا الحياة. نعم. وكنا نسيب ملابس الإحرام، فتخيل لو أن الله تعالى أنعم علينا فموتنا الموتة دي. نعم. قلت للناس كده، قلت لهم لو ان الله تعالى يعني وسع لنا الامر كان. نعم. خلاص اتخذنا في تعداد الشهداء والذين يعني ذهبوا اليه وقد ماتوا بهذه الشعيره. نعم. فعايزين نقول للناس ان من فضائل الحج والعمره ان لا تذكرنا برحله الدار الاخره. نعم. فضل اخره. نعم طبعا. نعم. الله عز وجل يعني من حكمته العظيمه ان اخفى الموت عن العباد. اي نعم. والرحله الى الحج طبعا بما فيها من مشقه وبما فيها من تعب وبما فيها من إعداد للنفس ومفارقة للأهل والأوطان، خصوصا مسألة المفارقة دي. نعم. مفارقة الأهل، مفارقة الزوجة، مفارقة الأولاد، ترك كل شيء وراه. نعم. ليذهب إلى الله سبحانه وتعالى تذكرنا بأن الإنسان سيأتي عليه يوم سيترك كل شيء وينفرد وحيدا بربه تبارك وتعالى في قبره. طيب نستكمل مع الاتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب قطع اتصال. أخونا مصطفى أهلا وسهلا، فضل شطار يعود. نعم. إلينا إن شاء الله تعالى. نعم. يعني زي ما نعم. بنقول طبعا الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى رحلة ليس كأي رحلة، كما يقال هي ذهاب بلا عودة. أي نعم. فالإنسان لابد أن ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى بخير ما لديه، والرحلة إلى الله عز وجل رحلة ليس فيها محاباة لأحد. نعم. الإنسان مرتهن بعمله طبعا هناك عند الله سبحانه وتعالى، فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها. نعم. فالإنسان عندما يذهب إلى الحج ويكون خصوصا لو ما يكون لوحده ما معهوش الزوجة والأولاد، لازم يتذكر يعني وحدته وانفراده. نعم. في هذه الرحلة الطويلة المخيفة، رحلة القبر إلى الآخرة. نعم. نعم. وهذا أمر زي ما قلنا من شوية كلمة بهيم العجلي، الكلمة العجيبة. نعم. إنما تذكرت أو أذكرتني هذه الرحلة برحلتي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فينبغي لكل عبد عاقل وهو ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى إلى هذه الرحلة المباركة رحلة الحج أن يتذكر قبره وأن يتذكر ربه تبارك وتعالى. أنا أذكر بعض إخواني الشيخ سامح الأنصاري، أسأل الله تعالى أن يرحمه ونجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. كنا متقابلين قبل أن نذهب إلى الحج تقريبا العام قبل الماضي أو العام الماضي. وجلسنا بنتكلم في مسائل دعوية في المساجد، وقال لي تيجي عندنا المسجد انت، كنا بنتكلم مع بعض في امور دعويه. وسافر ونلتقي بعد الحج. اخواني اتصل يعني بعض الاخوات من اقربائه ان الشيخ سامي الانصاري مات وهو يسعى بين الصفا والمروه. الله فاللهم ارزقنا حسن الخاتمه على عمل مرضيك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. ممكن نقول الشيخ طارق من فضائل الحج والعمره ان الحجاج والعمار وفد الله عز وجل. تمام، الله اكبر. نعم. انا بقول ان الانسان الذي قد اكرمه الله تعالى بدخول بيته هذه نعمه من الله تعالى. نعم. كل ربنا عز وجل قد رضي عنك وأخذ بيدك إلى بيته، وكثير من الخلق قد حرموا من ذلك. نعم. فعز أقول له تدبر أنك أنت من وفد الله عز وجل. نعم. يعني أنت زائر في بيته تعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره. تمام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الغادي في سبيل الله والحج والمعتمر وفد الله. نعم. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. نعم. يعني الذي دخل إلى بيت الله تعالى وسأله، الله عز وجل سيعطي دون حساب. نعم. بس الأمر يحتاج منا إلى اليقين. نعم. يحتاج منا إلى اليقين. وأنا عايز أقول لكل إنسان ذهب إلى الحج والعمرة، يعني يا بشراك. نعم. ويا سعادتك أن الله تعالى يمن عليك ويجعلك من وفد حين دخلت إلى بيت. تمام. عايزين نقول كذلك لأي إنسان: أنا لا أستضيف في بيتي إلا من أحب. نعم. يعني لما اتصل أنا بكريم السويف الله يتوب عليه وأقول له: كريم تعالى بيتي وأنا عزمك على الغداء وهات معاك زوجتك واولادك مع الاهل عندي، يبقى هذا يدل على الود الذي بيني وبينه. نعم. لما اعمل كده مع ابو شعيب ونفس الوضع. نعم. فكذلك الله عز وجل، يعني الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، دخلوا الى بيتي سالوه فاعطاهم ودعوه فاجابهم. نعم. فبقول لكل اخ صالح طيب هذا العام الى الحج والعمره، تدبر في هذه الاسرار وهذه المعاني الايمانيه. فضل. نعم. انا عايز اكد على امر بالنسبه. طيب اتكلم غير مصطفى الجلال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله اخي مصطفى. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير والله، الله يرضى عنك. هات سلام يا شيخ طارق، انت عامل ايه؟ اهلا وسهلا اخونا مصطفى سوهاج. مصطفى العمده معاك يا شيخنا. مصطفى العمده سوهاج، اهلا وسهلا. مصطفى العمده يا مرحبا يا سوهاج. مرحبا يا شيخ مصطفى. الله يسلم عليك. الله يبارك في عمرك ويرضى عنكم يا رب. ازاي الحال يا حبيبي؟ كيف حالكم؟ مع الله. الله يرضى عنكم. الحمد لله بخير حال والله. الحمد لله رب العالمين. سلامنا لرجال سوهاج جميعا. الله يرضى عنكم. اسمع صوتك بس كده. ربنا يبارك فيكم ويسددكم يا رب، تقبل منكم يا رب. جزاك الله خير. وانتم كذلك، الله يرضى عنا وعنكم. وتابع لنا ولكم بين الحج والعمره حي قيوم. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى، الله يكرمكم. حبيبك شيخ مصطفى. طبعا حبيبي. الله يكرمك. اتفضل يا شيخ. انا بس كنت عاوز بمناسبه أن الحج والمعتمر لا. هم وفد الله، يعني لا. هم زوار الله سبحانه وتعالى لا. وأن الله تبارك وتعالى أكرمهم بهذه الزيارة العظيمة في لا. الوقت الذي حرم فيه غيرهم لا. من هذا الفضل الكبير. أنا عايز بس أحذر لا. بعض إخواني الكرام لا. من اللي بيذهبوا للحج، وده أمر بنراه كثيرا مع الأسف لا. في زمان غياب العلم لا. ينبغي أن الإنسان سواء في الحج والعمرة أو في الصلاة أو في أي عبادة من العبادات، ينبغي أن يتذكر أنه هو الذي بحاجة إلى الله وأن الله غني عن العالمين. الله أكبر. إن شاء الله. من المعاني السيئة اللي احنا شفناها أو المظاهر السيئة اللي احنا بنشوفها في لا. الناس، إن هم بعد ما بيرجعوا من الحج أو بعد ما بيرجعوا من العمرة لا. مع الأسف الشديد بنرى البهرجة اللي بتحصل على بعض البيوت، رسم طيارات بقى وصواريخ وحمد لله على السلامة يا حاج والحاج وكلام من ده وآيات لا. قرآنية لا. هذا الأمر يا أخي الفاضل لا ينبغي أن يكون أبدا لا. مع إنسان أخلص لله سبحانه وتعالى لا. ولا سيما إن في بعض الناس هداهم الله بيبقى فاكر إن هو عمل عظيم جدا لما راح للحج والعمر. أنت بس بتأكد على المظاهر دي خوفا على قلب هذا الإنسان. طبعا خوفا من انحبوط العمل أي نعم. حتى لا يدخله الرياء ولا نعم يعني إحنا بنقول من شوية إن هم وفدوا الله لا. فرب العالمين سبحانه وتعالى أنعم على العبد إن هو يزوره في بيته نعم. فينبغي أن الإنسان يراعي حق هذه الزيارة نعم نعم تفضل نعم. أن يراعي حق هذه الزيارة ومن نعم. حقوق هذه الزيارة الإخلاص لله سبحانه وتعالى نعم. والشكر العظيم على هذه النعمة وأن نعم. يكون العبد بين الخوف والرجاء نعم. في القبول وعدمه، ونسأل الله عز وجل القبول اللهم لإخواننا الحجاج. ابن كثير بيقول في قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا نعم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم. قال نعم. هذه الآية عامة في كل من عبد الله تعالى نعم. على غير طريقة ترضيه يحسب أن عمله مقبول وعمله مردود في وجه نعم. وده أمر صعب جدا، إنسان يتدبر في مثل هذه المعاني في كتب التفسير بيبقى يعني بيصل الى القلب شيء من القلق. قلق النفس ان يخاف ان يكون الاعمال التي يفعلها العبد يعني ترد في وجه العبد. لازم نقول للناس ان اي عمل لكي يقبل لابد في شروط. شروط قبول العمل: الاخلاص في العمل. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اي مخلصين له العمل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الايه: انما تقبل الله من المتقين. يبقى ده الاخلاص. والناس صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: انما الاعمال بالنيات. نعم. فبالشرط الثاني من شروط قبول العمل المتابعه. نعم. يعني يكون هذا العمل موافق لما جاء به سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قالت ام عائشه رضي الله عنها وارضاها: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. يعني عمله مرضو. انت بتشوف بعض اخواننا الشيخ طارق من الحجاج. نعم. في ليله اذهب الى الحج انا شفت والله بعيني بجوار بيت. نعم. رجل معروف جاب الناس بتوع فرقه المسماري البلدي والطبلي والكأ والله العظيم وترجع لنا بالسلامه يا حجه ومش عارف ايه يا حجه، ويعني امر صعب جدا. يعني انت رايح للحج لكي يغفر الله عز وجل لك ذنبك. والحديث والرايات اللي على الاتوبيسات والكلام اللي بيقوله الشيخ كريم الله يرضى عنه، فطبعا دي مصيبه. يعني الانسان لو يعني يعلم بان هذه معصيه لله تعالى، انت بتعمل ايه اللي انت بتعمله؟ يعني انت رايح لربنا عز وجل تخدم على بيته من اجل ان يغفر الله عز وجل ذنبك. نعم. والنبي يقول: ولا الحج مبرور ليس له جزاء الا الجنه. عايز يقول حجك مبرور. نعم. بتبدا يعني الخطوات الاولى للذهاب الى الحج بمعصيه لله تعالى. ايه توجيه الشيخ طارق في الكلام؟ زي ما بنقول طبعا مساله الرياء والسمعه وحب الشهره والظهور دي مساله من اخطر الامور في حياه الانسان. نعم. لان طبعا زي ما احنا يعني ما يزمروش؟ لا ما يزمروش. يصوصوا ممكن. الله المستعان. يعني فطبعا بنقول ان الانسان اتفضل الله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله. شيخ علي. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. مرحبا. الله يخليك. معاك حضرتك علي اليوسفي. حضرتك يا مرحبا شيخ علي. الجو عامل ايه في اسكندريه؟ من اسكندريه من سموحه حضرتك. بقول لك الجو عامل ايه في اسكندريه؟ كويس الحمد لله. خلاص الناس عاوزه تصيف عندكم يا عم. ربنا يخليك. الله يبارك في عمرك. اتفضل يا شيخ علي. اتفضل يا حبيبي. الله يخليك. حضرتك بتكلم دلوقتي على اللي بيطلع بيعمل حج، تمام يا شيخ؟ نعم. اللي بيطلع بيعمل حج وبيبقى عليه كديون، هل ده يجوز؟ طيب حاضر. تمام. وبتكلم في سؤال تاني. نعم. انا حضرتك اصلا من صعيد بس قاعد من اسكندريه. يا مرحبا. يعني صعيدي واسكندراني. مسلم وصعيدي واسكندراني. طبعا. اتفضل حبيب قلبي. الله يرضى على شهادة. الله يخليك. بالنسبه مثلا في الصعيد في القرى حضرتك ما بيدوش مثلا البنات اي نعم. وبيطلع حج، هل ده يقبل ولا لا يقبل؟ الله المستعان. ابشر ساجيبك ان شاء الله تعالى. الله يخليك. جزاك الله خيرا. حاضر يا حبيبي. حاضر. الله يبارك. ربنا يبارك في عمرك. اتفضل يا شيخ طارق. اكمل كلام. يعني اتماما للكلام. نعم. بنحذر طبعا اخواننا الاحباب في اي عمل سواء في الحج او في غيره، بنحذرهم طبعا مساله الرياء ومساله حب الظهور. نعم. ان واحد يحج وعايز الناس تعرف ان هو حج او ان هو اعتمر او كلام من ده. نعم. طبعا لان احنا عندنا حديث في غايه الخطوره. نعم. وهو قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك. الله اكبر. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله. وفي حديث اخر. نعم. يقول الله عز وجل يوم القيامه للعباد: اللهم صل على الحبيب محمد. معنى الحديث يعني. نعم. وغاب عن ذهني الان. نعم. أن الله سبحانه وتعالى يقول للعباد: من عمل عملا أشرك فيه مع الله عز وجل فليذهب إلى الذي أشرك فلينظر هل يجد عنده جزاء. فالإنسان أنت الآن لما ذهبت للحج والعمرة وأنفقت نفقات باهظة وتعبت تعبا شديدا، أنت لماذا فعلت هذا؟ المفترض أنك فعلته حبا لله سبحانه وتعالى وطلبا للأجر والثواب. طب إيه لازمتها بقى أن أنت عايز تعرف دوت ان انت حجيت ونعمل المنظر اللي احنا بنعمله كله؟ السؤال ابا شعيب. نعم. هل هو ضامن ان يثني عليه الناس؟ لا مش ابدا. وحتى لو اثنى البعض فاكيد بعض البعض. نعم. الاخرين. نعم. سوف مش عايز اقول يحتقرون هذا العمل لكنهم سوف يستنكرون هذا الفعل. الحديث: من سمع الله به. نعم. ومن راى راى الله به. راى الله به. يعني يفضحه على عز بالله يوم القيامه. يعني اذا كانت النيه من الحج والعمره لغير الله تعالى. نعم. هذا الامر سينتشر بين الناس. بالضبط. والناس تعرف ذلك حتى يقول فلان مرائي فلان. نعم. الى غير ذلك. نسال الله تعالى القبول وان يجدد لنا النيه. احنا ممكن نقول في فضائل الحج والعمره ان الملائكه تطوف حول العرش. نعم. والانسان يطوف حول البيت. نعم. فلو عملنا مقارنه بالاثنين نقول ايه؟ نقول بان الانسان الحج الذي يطوف بالبيت او المعتمر شبيه بالملائكه. نعم. طب نستكمل هذا بعد اتصال اخونا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا حضر الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عمر كيف الحال؟ أهلا وسهلا. تفضل حبيبي. أنا كنت من جيران الشيخ طارق. الشيخ طارق عبد الواحد. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا شيخ عمر. تفضل. كنت عايز أسأل بس إيه أقصى سن المرأة إنها تاخذ معاها محرم للحج؟ طيب يا حبيبي حاضر. سأجيبك حاضر. تفضل يا أبو شعيب. انا كنت بتكلم نعم. عن مساله نعم. عن الكلام كان عندي نعم ولكن تفضل لا حرج ابدا. كنا بنقول ان الانسان نعم. الذي يذهب الى الحج نعم. هو يعني ويطوف حول البيت شبيه بالملائكه نعم. ربنا عز وجل قال وترى الملائكه حافين من حول العرش نعم. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا نعم. فعايزين نقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من تشبه بقوم نعم. فهو منهم نعم. واحد بين تصحيح وتضعيف نعم. ولكن عايزين نقول للناس يعني تخيل يا عبد الله وانت تطوف حول الكعبة نعم. أن الملائكة تطوف حول العرش نعم. فهذا إنما يدل على شبه الإنسان بالملائكة. أنا عايزين نقول للإنسان نعم. ولكن ليس المقصود بالطواف الطواف بالبدن نعم. أنا شفت ناس في العمرة نعم. بتلعب في الموبايل وطول ما قاعد يطوف حوالين الكعبة نعم. وقاعد يتكلم مع واحد صاحبه نعم. واخد بالك نعم. فاحنا عايزين نقوله يا أخي الحبيب ربنا عز وجل أكرمك وانت بتطوف حوالين الكعبة يعني انظر الى الكعبه هذه عباده النظر اليها عباده نعم وعليك بتلاوه القران او الذكر او الدعاء لتدبر هذه المعاني نعم. فلما تتفكر ساعه هذا الامر ان الملائكه تطوف حول العرش نعم. وتجيب المعنى ده لذهنك وانت تطوف حول الكعبه هيحصل في قلبك نوع من الخشوع نعم. والخضوع والتضرع اليه تعالى. تفضل يا اخي. نعم هو بصراحه نعم. الامر دوت الواحد لما بيتفكر خصوصا في مساله الملائكه والسماوات وما نعم. فيها من عبادات نعم. والله ان العقل يطيش نعم. فعلا يعني ملائكة الله عز وجل وصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله. يعني اللي أنا عايز أقوله الخلاصة إن الإنسان لما يتفكر في هذا المعنى الجميل الجليل أن الملائكة تطوف حول العرش كما أنه يطوف حول الكعبة نعم. يكفيه في هذا شرفا والله. أنه يتشبه نعم. بأقرب العباد لله سبحانه نعم. وتعالى نعم. وإحنا الواحد فينا هنا في الدنيا هذه الدنيا الزائلة الواحد فينا لما بيقولوا عليه مثلا ان هو شبه اللعيب الفلان نعم ولا شبه الممثل الفلاني طب نشوف اللعيب الممثل بعد صلاة طيب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ يا مرحبا اهلا وسهلا انا اول مرة اكلم حضرتك وعايز اعمل معاك مداخلة عشان احكي لك يعني انا رحت عملت عمرة نعم وضيوف الرحمن ما شاء الله بيبقى الرحمن سبحانه وتعالى بيرحب بيهم ترحيب انا رحت العمرة كان في مشاكل حصلت في الجواز وكده نعم كنت متخيلة ان انا مش هعرف اروح ولما ربنا سبحانه وتعالى اكرمني ورحت انا حسيت احساس والله والله لو ادوني الدنيا كلها في ايدي ورجعولي الاحساس ده تاني اختار الاحساس اللي وصل ما شاء الله ما شاء الله هو كانت العشر الاواخر في رمضان طبعا وحضرتك عارف كانت الزحمة قد ايه نعم دخلت كانت زحمة مش عادية كنت انا وجوزي نعم دخلت سبحان الله انا ما كنتش ماشية نعم انا صليت العشاء ودخلنا نعمل العمره بتاعتنا ما كنتش ماشيه على الارض نعم كنت حاسه ان انا بطير حد شايلني ما شاء الله انا كان عندي حاله هستيريا بقيت اقول لجوزي انا مش ماشيه انا حد شايلني لحد ما وصلت للكعبه وصلت لها ازاي ما اعرفش زحمه مش عاديه نعم انا سبت ايد جوزي وجريت ما اعرفش ازاي سبحان الله تعالى حسيت ان الطريق ميسر نعم اجري حد شايلني عندي صحه مش عاديه عندي قوه مش عاديه حتى من ربنا سبحانه وتعالى بقيت اقول حبيبي يعني بيرحب بيا في مكانه نعم لحد ما وصلت للكعبة ازاي وحضنت الكعبة ازاي وحطيت ايدي على القماش وبقيت عمالة يعني الطوف بتاعي ده كان بدموع عينيا الصفا والمروة كان بدموع عينيا انا حسيت احساس يا رب ينوله لكل مسلم يا رب الله يا رب يا رب يا رب الله يتقبل مني جوة ساحر الله يكرمك يا رب يا رب يا رب تحس الاحساس ده يا رب الله والله لو ادوك الدنيا كلها في كفة ووصلت الاحساس ده والله سبحانه وتعالى بيكرم ضيوفه انت ممكن تقولي ايه اختنا سحر كده وانت معانا على التليفون ايه المعنى اللي انت حسيتيه في الحج والعمره اللي انا في العمره نعم المعنى اللي انا حسيته انا حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى تخيل انت مثلا اختك بنتك جايه لك من زياره بعيده نعم وانت بتقابلها مقابله ما فيش حد ممكن يوصفها ما شاء الله ما تتوصف احساسي انا احساسي ما يتوصفش لدرجه ان انا وعهدت جوزي ان انا طول ما انا عايشه في الدنيا تجيبني احنا الحمد لله متيسرين حوشي بقى من وراه يا اختنا صح ايه حوشي فلوس من وراه حوشت فلوس بقول لك حوشي فلوس من ورا زوجك لا لا لا لا عشان تعملي حج تعملي حج لا ما ربنا يسهل ان شاء الله نعمل حج الله يوسع لكم يعني الارزاق يا رب الله حضرتك عارف يا شيخ نعم يعني ممكن انا من خمس سنين كنت إنسانة عادية جدا مشغولة بأمور الدنيا. نعم. سبحان الله، هو ربنا اللي بيهدي. الحمد لله. نفسي إن أنا لازم اللهم لك الحمد والشكر أختم المصحف ممكن كل شهر لازم. الله يثبتك يا رب. الله يثبتك. ولازم الصلاة، ولازم صلاة قيام. أنا ما حد يعني ما حدش قال لي اعملي ده، أنا لقيت نفسي بعمل كده. نعم. وبقول لجوزي بالضحك كده انا عايز اعمل عمره، قال لي خلاص ماشي ان شاء الله نطلع رمضان. الله اكبر، ربنا يثبتك ويسددك. خلصنا كل اجراءاتنا، رحنا لحد المطار، في المطار قال في الجوازات خلاص التيكت وكله جاهز. نعم. قال لا الجواز مفكك وما ينفعش تسافروا بيه، عشان لو سافرتوا بيه ده ممكن هناك يترفض. نعم. تخيل انت بقى وانت لابس لبس الاحرام وبترجع من المطار. نعم. رجعت عملت الجواز طبعا كان كلي متحطمه، طيب كل الرحله طلعت على نفس الطياره اللي انا هطلع عليها وانا اللي رجعت. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يسر ان الجواز ده يتعمل ازاي ما اعرفش. الله يبارك الحمد، ربنا كل كان رمضان كل ما اقعد اقرا في المصحف، انت عارف لما حد بيفكرك بكل حاجه غلط انت عملتها في حياتك، هتروحي العمره ليه؟ انت ما كنتيش مطيعه، كل الاخطاء اللي انت اخطاتها في حياتك زي ما يكون حد بيفكرك بيها. ربنا يتابع لك بين الحج والعمره اختنا سعد، جزاك الله خير على اتصالك، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. اتصال اخر اخ كريم. أخونا مصطفى من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أخي مصطفى. طيب عفوا عفوا. اتصلت على أخ كريم؟ اتفضل يا باشا عايز. نعم. اتفضل حبيبي. نعم. كان كلامنا على مسألة تشبه الحجاج بالملائكة. نعم. فبنقول إحنا في دنيانا الواحد فينا بيسعد جدا لما بيقولوا له أنت شبه اللعيب الفلاني. نعم. أو حركتك زيه. نعم. أو شبه الممثل الفلاني. نعم. وطريقة كلامك زيه، بيفرح جدا وبيسعد وبيشوف إن دوت شرف ليه. نعم. وشهرة وسمعة. نعم. طيب ما بالك بقى لما أنت تتشبه بالملائكة وأنت تطوف حول الكعبة المباركة. نعم. تتشبه بالملائكة تكون كعباد الله الصالحين عند الله تبارك وتعالى. آمين يا رب. فطبعا الإنسان خصوصا زي ما بيقول سيد قطب رحمه الله في بعض المواضع في الظلال. نعم. لما بيتكلم عن العبودية ولما بيربط بين عبودية الإنسان وعبودية سائر الكائنات، لما يشعر أن الكون كله خاضع لله سبحانه وتعالى. الله. إلا شرذمة من العصاء الذين فقدوا هدفهم في هذه الحياة. نعم. فالحاج طبعا لما يذهب ويستشعر هذا المعنى الجليل وهو يطوف حول البيت العتيق وينشغل بالله سبحانه وتعالى بالذكر والتلاوة يعني والتسبيح وغير ذلك عن كل ما سوى الله عز وجل، لا شك أنه طبعا سيرتقي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أخي مصطفى أنا أعتذر أولا على أن إحنا أطلنا عليك يا حبيبي، تفضل. لا ولا يهمك. تفضل. أقول لك كنت عايز بس أسأل الشيخ عمر سؤال بس. تسأل من؟ الشيخ طارق؟ الشيخ طارق. تفضل حبيبي. تفضل. أقول لحضرتك أنا لو دخلت مكة من غير إحرام، أنا بروح خدمة حجاج بحج. نعم. لو دخلت مكة من غير إحرام. حاضر. إيه اللي عليا؟ سأجيبك. حاضر. أكمل أبو شعيب. تفضل. لا هو بس الأمر دوت اللي كنت أريد التنبيه عليه، مسألة أن يربط القلب بسائر عباد الله الصالحين. نعم. وأن يتذكر قول الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد. نعم. وخصوصا لما يعرف عظمة الملائكة وجلال الملائكة وقدر خلق الملائكة ويستشعر في نفسه بالضآلة. الإنسان ضئيل جدا يا شيخ. نعم. عبد الرحمن ضئيل حتى في حجمه. نعم. يعني أنا يعني أفتكر أن في بعض العلماء المهتمين بأمور الطبيعة. نعم. والكون وكده كان اتكلم في مرة في أمر فعلا تطيش منه العقول. نعم. قال الأرض اللي احنا عليها على سبيل المثال، يعني طبعا هو ورد الكلام ده في حديث صحيح. نعم. تمام. وإن كان بغير المعنى اللي قاله. نعم. العالم دوت شبيه بيها. نعم. يعني نعم. الأرض بتاعتنا كما ورد في الحديث، الأرض بالنسبة للسماء الأولى أو السماء الأولى أكبر من الأرض، أو الأرض بالنسبة للسماء كحلقة في فلاة. أي نعم. كخاتم في صحراء شتاء. الأرض بالنسبة للسماء الأولى. نعم. والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية. نعم. كحلقة في فلاة. نعم. والسماء الثانية بالنسبة للثالثة إلى كحلقة السابعة. في فلاة. نعم. إلى السابعة. نعم. طب تخيل لما تكون الكرة الأرضية كلها بالنسبة. نعم. للسماء الأولى كحلقة في فلاة. نعم. الإنسان نفسه يبقى قد إيه؟ سبحان الله. نعم. تمام. فلما ينظر الإنسان لنفسه وضآلته عند الله سبحانه وتعالى ويقارن نفسه بالملائكة ويستشعر فعلا بصغر حجمه وصغر أعماله وقلة أعماله. نعم. فعلا ساعتها يستشعر الشرف أنه شبيه بهؤلاء العباد المكرمون. نعم. المكرمين، ويستشعر أيضا بمنة الله سبحانه وتعالى عليه في أنه وهو العبد الصغير الفقير الضئيل الله سبحانه وتعالى يقبله ولعله عز وجل يدخله الجنة مع السابقين. الله. الأولين. الله. نعم. احنا ممكن نقول أبا شعيب من ضمن فضائل الحج والعمرة. نعم. أن الإنسان لا يختب عند الله تعالى من المحرومين. نعم بالضبط. سبحان الله. نعم. حديث ذكرته عند. نعم. ابن حبان وغيره. حديث أبي سعيد. فاحنا عايزين نقول يعني هذا امر كما تقول تطرش منه العقول. احنا بنقول لكل انسان الوقت انت يعني تحب ان تكتب عند الله ايه؟ هل يكتب عبد الرحمن المنفق المتصدق الصواب القوام الحج المعتبر ولا كذاب المغتاب النمام؟ يعني كان يحيى بن معاذ الرازي له كلمة فكان يقول يا غفول يا كثير الغفلة يا جهول يا كثير الجهل. لو سمعت صرير الأقلام أقلام الملائكة وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لما تقلبك شوقا إلى مولاك. فالإنسان يتدبر طول ما هو قاعد بتقول يا عم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكتب ساعات عند الله عز وجل من الذاكرين. نعم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا أخي هيثم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. الله يبارك في عمرك. الله يبارك في حضرتك. كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال. تفضل حبيبي. بالنسبة لو الواحد عايز يحج عن أبوه أو أمه أو أي حد. نعم. بالنسبة لصيغة الدعاء في الحج. نعم. أو الدعاء عن الغير أو إيه الطريقة بالضبط يعني؟ اللهم حجر عن فلان. دي بالنسبة في النية اللهم حجر عن فلان. أي نعم. التلبية لكن بالنسبة مثلا في الطواف وفي في عرفة في يعني الواحد بينوي أو بيدعي بنية اللي بيحج عنه ولا هو بيدعي عادي وخلاص كده ولا؟ حاضر حاضر. سأجيبك أخي عيد. تستقبل أبو شعيب؟ نعم. نعم كنا نتكلم في مسألة الحرمان. أي نعم. لكانت كلمة يحيى بن معاذ الرازي لما كان بيقول يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لما تقلبك شوقا إلى مولاك. فاحنا بنقول لكل إنسان احنا ربنا عز وجل أنعم عليك بالحج وستذهب إلى الحج إن شاء الله تعالى ربنا وتابع لنا بين الحج والعمرة أو ستلزق العمرة. تخيل أنك لا تكتب عند الله تعالى من المحرومين. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الله تعالى يقول إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه لا محروم. نعم. يا الله يعني وزي ما أنت علقت لهذا ليس في أمر الفريضة. نعم. ولكن ربنا حتى أنا عليه بالفريضة. نعم. ولكن مع ذلك ما هو أموال ولا يفد على الله تعالى في كل خمسة أعوام. فضل نؤكد والأمر دوت لعله يعني يعني مش عايز أقول ما فهمهوش لا يعني ما بحبش أنا استعمل الكلمة دي كتير لا لكن لعلي أنا ما وضحتش الكلام بصورة كافية لإخوان الكرام. لا. حتى الإنسان لو حج حجة الفريضة لا. أو اعتمر لا. تمام لكن ينبغي مدام رب العالمين عز وجل أوسع عليه بالصحة والعافية والأرزاق لابد أن يذهب إلى الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام على الأقل كل خمسة أعوام. عايز أقول زوجتك جميلة كده. نعم. في قول الله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أنا بتقال إن أي إنسان ذهب إلى هذا المكان واستشعر أسرار الحج والعمرة والمعاني الإيمانية أول ما ينظر إلى التلفاز ويشوف الحجاج وهو لم يستطع أن يذهب هذا تنسكب منه الدموع. أليس كذلك؟ نعم. فضل أبو شعيب. نعم. فسبحان الله يعني الإنسان اللي بيبقى عاجز عن الذهاب إلى هناك زي ما حضرتك بتقول بيشوف الحجاج والعمار ويشوف المشاعر والأماكن المقدسة الأماكن التي تحرك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب وجاء وصعد ونزل بيتحرك شوقا إلى هناك. فالإنسان اللي رب العالمين أنعم عليه بالغنى مع الأسف إزاي لا يذهب إلى الله سبحانه وتعالى كل خمسة أعوام على الأقل مع أنه ورد في رواية الطبراني في الأوسط وفي مصنف عبد الرزاق تقريبا حسب ذاكرتي أن الحديث ورد بلفظ ولم يفد إلي كل أربعة أعوام. الله. تمام. مش خمسة. لا مش خمسة سبحان الله. وكمان زي ما بنقول في أمر مهم جدا يعني نكتة ألطف والنكتة اللي هي الفائدة النفيسة علشان أخونا بس المستمع ما يفتكرش إن النكتة اللي هي بنهرج بيها يعني. لا النكتة اللي هي طبعا الفائدة النفيسة. الشيخ كريم بيقول لك معلوم في اللغة العربية. الله المستعان. تفضل. فمقصودي في حاجة مهمة جدا الحديث اللي هو ثم لم الحديث اللي احنا بنتكلم فيه ثم لم يفد إلي كل خمسة أعوام لمحروم برضه ما حدش يحط في ذهنه إن هو محروم من المال. لا محروم من الخير. محروم من الخير. الثواب. من فتح الأبواب بينه وبين الله. من استشعار جمال الإيمان ولذة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وزي ما أنا قلت من شوية هي دي العقوبات الخفية. انغلاق القلب بين العبد وبين الله. تبارك وتعالى. فطبعا ما فيش إنسان يحب يبقى محروم عند الله سبحانه وتعالى. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في رمضان عن ليلة القدر فيه ليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. فمن ده اللي يحب يعيش في الدنيا وهو محروم من حفظ الله ونصرة الله وعون الله وبركة الله سبحانه وتعالى. وهو اللي عمل كده في نفسه. وما ربك بظلام للعبيد. فليحترز إخواننا اللي رب العالمين أنعم عليهم بالصحة والعافية والأموال ألا يذهبوا ولو بعمرة. مش معنى كلامي برضو أنه لازم يحج ولو بعمرة كل خمسة أعوام ينبغي إن شاء الله أن يذهب إلى الله سبحانه وتعالى. عايزين نقول أبا شعيب، هل يستوي إنسان مجهز نفسه قبل فريضة الحج بشهور طويلة بيقرا عن أسرار الحج ومعاني الحج ويستمع، واحد قبل أن يسافر بليلة بص في كتاب الفقه وذهب إلى هناك، هل يستويان؟ لا طبعا، يعني يحسوا بنفس المعاني الإيمانية؟ أبدا. إحنا أبداً. إحنا كنا لسه بنقول يعني تخيل لو أنا بتكلم واحد عاصي، توب لربنا توب لربنا، اللهم توب علينا توبة مرضيك في هذا الوقت يا حي يا قيوم. فقال لك ألا توب لربنا يوم 29 شعبان تمام. هل لما يدخل الى رمضان هيحس بمعاني القران وتتدبر الصلاه وراء الامام ويحس بمعاني الايمانيه في الصيام زي اي انسان استعد قبل دخول رمضان بثلاث اربع شهور؟ نعم، ما هو دوت الشيخ عبد الرحمن الفرق فعلا وده اللي رب العالمين قاله في القران الكريم. الفرق بين الصادق مع الله وبين معذره في التعبير، مش عايز اكون قاسي، الذي يدعي المتلاعب. اي نعم. شوف رب العالمين في سوره التوبه في آية في غاية الـ الـ الـ الخوف والخطورة في حياة الإنسان، علشان المبدأ ده اللي عايز فعلا يصدق مع الله سبحانه وتعالى لازم يعد العدة من قبلها. ولو أرادوا الخروج، ولو شوف رب العالمين قال على المنافقين، نسأل الله العفو والعافية، ربنا أصلح لنا جميعا. آمين يا رب، آمين يا رب. رب العالمين قال إيه عن المنافقين الذين لم يذهبوا في غزوة تبوك؟ ولو أرادوا الخروج، ولو أرادوا، كلمة أرادوا يعني لو كان عندهم صدق في النية. نعم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كان عدوا زي بقية الصحابة. نعم. تمام، ويأهبوا نفسهم والإيمانيات بقى تشتغل ويتطلعوا إلى الجنة والثواب والكلام ده، ولكن وده المخيف في الآية جدا، ولكن كره الله انبعاثهم. سلم يا رب. الله عز وجل كرههم وكره أن يذهبوا إليه. فثبطهم يعني ألقى في قلوبهم الكسل. وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلا طبعا احنا بنوصي إخواننا الأحباب كل من أراد فعلا أن يذهب إلى الله سبحانه وتعالى أن يتجهز قبلها لمدة مديدة. ويدعو لنا طبعا معهم ربنا يعفو عنا عنهم. كذلك نقول لأبا شعيب أن من فضائل الحج والعمرة أن ثواب الحج هذا قد يعادل ثواب المجاهد في سبيل الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة. نعم. عايزين نقول شوف الحديث ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج وبين الجهاد. نعم. العلماء بيقول لك ليه؟ احنا في مسألة الجهاد الإنسان بيترك الزوجة والأولاد والوطن والمال والديار ويذهب إلى الدماء ولعله لا يعود. نعم. تبالى في مسألة الحج كذلك. نعم. أترك زوجتي، أترك أولادي، أضحي بأموالي، أضحي بصحتي، أذهب إلى الله تعالى. نعم. فلذلك ربط العلماء في هذا الحديث بين مسألة الحج والعمر. نعم. فعزيز بين مسألة الحج والجهاد في سبيل الله. نعم. تفضل يا شيخ. نعم، هو مما يؤكد أيضا هذا المعنى الحديث الآخر الذي أوضح النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الجهاد، أن الحج نوع من الجهاد. نعم. أن الحج نوع من، لأنه جهاد بالنفس. نعم. وجهاد بالمال. نعم. حتى كان بعض السلف جابر بن جهاد الضعيف. نعم بالضبط، جهاد المرأة. نعم، جابر بن زيد وغيرهم من وأبو الشعفاء وغيرهم من التابعين كانوا يقولون لقد نظرنا في الأعمال فرأينا أن الصلاة تفعل بالبدن دون المال. نعم. والإنسان بيصلي ببدنه من غير فلوس، ما يدفعش فلوس. أي نعم. والزكاة تفعل بالمال دون البدن، ورأينا أن الحج يجمع بينهما فالحج أفضل. نعم. واضح، لأنه فعلا جهاد بالاثنين معا. نعم. واضح. والحديث طبعا اللي جايز يعني يجي معنا ان شاء الله. نعم. ان امنا عائشه قالت للنبي عليه الصلاه والسلام راينا الجهاد من افضل الاعمال. نعم. الجهاد في سبيل الله، الجهاد. نعم. القتال. نعم. من افضل الاعمال، افلا نجاهد؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام لكنا جهاد لا قتال فيه. نعم، احسن الجهاد واجمله. نعم. الحج. نعم. او لكنا جهاد لا شوكه فيه. نعم. او في اللفظ الاخر روى حديث الحسين بن علي رضي الله عنه. نعم. ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله إني ضعيف وإني جبان. نعم. ضعيف وجبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له هلما إلى جهاد لا شوكة فيه، ما يتعبكش يعني. الحج. نعم. واضح، فالحج نوع من أنواع الجهاد وإن كان في مشقة. ما هو في مشقة بس. نعم. أقل من الجهاد، أقل من الجهاد. لكن أنا في معنى لطيف طرأ في ذهني الآن. نعم. يعني إن كان صوابا طبعا فمن الله سبحانه وتعالى. نعم. لعل الذي ساوى بين الحاج وبين المجاهد. نعم. لعل هو مسألة إقبال القلب، إقبال القلب بصدق على الله سبحانه وتعالى. ممكن مجاهد، ممكن مجاهد ما يقبلش على الله سبحانه وتعالى بقلبه زي ما فعل الحاج. نعم. واضح. أي نعم. ويكون الحاج في نيته أنه لو تيسر له الجهاد لجاهد. نعم. واضح. فأعتقد يعني والعلم عند الله أن القلب له دور خطير في مساواة الحج نعم بالجهاد نعم، وخصوصا ان في بعض روايات الحديث اللي حضرتك تفضلت وقلته نعم تمام ان افضل الاعمال الجهاد الايمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم حجة بره، في بعض نعم الروايات ثم حجة بره مبرورة يعني نعم تفضل سائر الاعمال نعم كما بين مطلع الشمس الى مغربها أي يعني نعم كما المسافة بين الشرق والغرب أكبر. شوف بقى الحج يعني يكون افضل من سائر الاعمال ما شاء الله مثل هذه المسافة الخطيرة نعم بين الجهاد وبين يعني بين نعم الحج وبين سائر الاعمال نعم. القلب له تدخل كبير جدا في سائر نعم الاعمال وفي قرب العبد من الله سبحانه وتعالى. ويكفينا يعني اخيرا نعم في هذه النقطة نعم يكفينا طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله ببين مسألة آمين القلب آمين يا رب. القلب مع الله سبحانه وتعالى نعم ان الانسان بقلبه ممكن يبلغ ما لا يبلغه بعمله أي نعم. من نعم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش نعم فنسأل الله عز وجل صدقا نيلا آمين يا رب. آمين يا رب. الحلقة قد مرت سريعا جدا سبحان الله العظيم الحمد لله رب نعم. يعني احنا عايزين نقول وصايا كده لاخواننا الحجاج يعني عايزين نقول لهم يا اخواني كما انكم يعني تسالون عن الاحكام الفقهيه المتعلقه بالحج والعمره واخوانا سامحونا على عدم الجواب والله لان الوقت انتهى فعلا ومش عايزين ناخد وقت غيرنا او يحبسونا في قناه الناس يعني ونعزل المشايخ اللي هيجيبوا ان شاء الله يعرف فعلا عايزين ونرجع الاسئله اخونا كريم للفتاوى ان شاء الله نعم احنا بنقول لاخواننا الاحباب من الحجاج الى بيت الله الحرام لا تنسونا جميعا من صالح دعائكم ثم ادعو الله تعالى ان يجمع اهل السنه على كلمه آمين سواء وان يجنب كل الدول العربيه وكل بلاد الاسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. الامر الاخر نريد الى تجديد النيه وان تكون ان يكون هذا العمل فعلا خالصا لوجه الله الكريم ثم بعد ذلك ان نتدبر في هذه المعاني الايمانيه التي قد طرحناها عليكم في هذه الحلقه وسنطرحها عليكم في الحلقات القادمه ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. تفضل يا مشعل اذا كان لك رساله سريعه الى اخوانك من الحجاج. الرساله السريعه بصراحه لاخوان الحجاج نعم او لسائر اخوان المسلمين نعم عليكم بالعلم نعم عليكم بالعلم نعم عليكم بالعلم نعم. والامام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر نعم قال كلمه في غايه الروعه نعم قال ان العلم من افضل الاعمال. الله جعل طلب العلم في حد ذاته عملا نعم يقرب الى الله سبحانه وتعالى نعم. فالإنسان ينبغي أن يكون على علم وعلى دراية بما يفعل نعم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة نعم وطبعا لأن من عبد الله عز وجل بغير علم كان ما يفسد نعم أكثر مما يصلح فينبغي نعم أن يتعلموا كل شيء قبل الإقدام على أي عبادة سواء الحج والعمرة أو غير ذلك ونسأل الله أن يتقبل منهم. وعاوزينهم يسألوا قبل أن يذهبوا إلى الحج والعمرة نعم يسألوا أهل العلم في نعم الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة بالضبط. وعاوزين نعم نقول للناس إن العلماء إنما هم سفينة نوح نعم من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها غرق نعم. يعني وصيتي لأحبابي وإخواني ما أوصى به الشيخ طارق أن نجدد النية لله تعالى وأن نتدبر في هذه الأسرار وهذه الحكم المتعلقة بالحج. آخر حاجة خالص أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يا إخواني عندنا مسجد في شبرا في وأنتم تعلمون شبرا مصر وتعلمون أن المظاهرة التي خرجت إلى مسبيرو خرجت من شبرا مصر نعم ده الاصل نعم. بنقول للناس بنبني مسجد الان في شبرا مصر ونحتاج الى معاونه اخواننا في الاثاث وفي السرابيك ومحتاجين رمل وزلط واسمنت وكهرباء لننشر العقيده الصحيحه في هذا المكان. واسال الله تعالى ان يبارك فيكم. اترك رقم ان شاء الله تعالى في الكنترول لمن اراد ان يتواصل معي. اسال الله تعالى ان يبارك في الشيخ طارق جزاك الله خيرا على حضورك وعلى يعني والله استمتعنا في هذه الليله. واسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان يرزقنا واياكم جميعا الحج والعمره وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. يا قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب كم لهونا وكم لعبنا والفؤاد إلى غياب إف وخذنا نحو قلب عن